الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كل الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كل يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرمين الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كلي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كلي والطف بعبدك في الدارين إن له والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال يا نغازمي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كلي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كلي وأذل لسحب صلاة منك دائمة وأذل لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كلي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كلي ما رنحت عذبات البني ريح صبا ما رنحت عذبات البني ريح صبا وأطراب العيسى حاذ العيس بالنغم الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كلي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كلي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كلي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك